سائل يسأل يقول: ينتشر في هذا الزمان صلاة كبار السن في المساجد على كراسي مستقلة لا يرتبط فيها المصلي بالصف كما ينبغي، بل هو يصلي بصفة مستقلة عمن حوله في كل شيء حتى في الوقوف، فهو دائما متقدم على الصف، فهل هذه هي السنة في تلك الحال؟ وما هو الواجب في حقه؟ وما هو الأفضل؟ أفيدونا على ذلك تفصيلا وجزيكم خيرا، أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. إذا احتاج المصلي في صلاته إلى الجلوس فلا بأس بذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى الجنب. وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام الجلوس ولم يقيده، فأخذ من هذا بعض العلم أنه على أي صفة جلس وقعد فإنه يكون متثلا للأمر، وذلك أن الجالس على الكرسي جالس أو قاعد يدخل في عموم الحديث، وهو يعني في حال جلوسه ظهره قائم، وعد صفة الصلاة في حال الجلوس إذا كان لا يستطيع القيام. المقصود أن هذه المسألة مما وقع فيها الكلام، وقع فيها الخلاف فيما إذا كان يمكن يجلس على الأرض، هل إذا كان يمكن يجلس على الأرض، أما إذا لم يمكن جلوسه على الأرض كما لو شق عليه الجلوس وتضرر هذا لا إشكال أنه يصلي على الكرسي، لكن إذا كان يمكنه أن يصلي جالسا هل يلزمه الجلوس على الأرض ويصلي أو يجوز أن يصلي على الكرسي؟ من أهل العلم يقول يصلي على الأرض، لأنه عليه الصلاة والسلام لما مرض وجاء ودخل المسجد في آخر حياته صلى جالسا عليه الصلاة والسلام على الأرض ولم يطلب له كرسي، وكان كراسي موجودة. والأظهر والله أعلم أنه لا بأس يصلي على كرسي، ولأنه في هذه الحال الحقيقة يعني يقرب من حال القائم، يقرب من حال القائم ويقرب من حال المصلين بأن يكون مساويا لهم، فهذا أقرب إلى هيئته. وعلى هذا نقول إذا كان هو يصلي جالسا يعني معنى أنه لا يستطيع القيام ولكنه يستطيع الركوع والسجود، يعني يجب عليه أن يركع ولا يجوز، ويجب عليه أن يسجد، فلا يجوز له أن يركع حال جلوسه لأنه قادر على الركوع، كذلك أيضا يجب أن يسجد في الأرض ولا يجوز له أن يسجد على الكرسي. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، لأن كثيرا ممن يصلون على الكراسي يصلي أو يركع وهو جالس ويسجد وهو جالس، وهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم يرفعتم ما استطعتم فصل قائما إن لم تستطع فقاعدا، وهذا لا يستطيع القيام حال القيام. أما إذا كان يستطيع السجود في الأرض فيجب أن يسجد في الأرض، يستطيع الركوع يجب عليه أن يقوم ويركع، لأنه ربما يقول: لا أستطيع القيام الطويل خلف الإمام لكن القيام العارض ثم يركع هذا أستطيعه، وكذلك السجود. أما إذا كان لا يستطيع السجود في الأرض ولا كذلك لا يستطيع الركوع، في هذه الحال يوم بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه كما في حديث جابر رضي الله عنه. هذا من حيث تأصيل المسألة، وهو الذي ينبغي التنبه له، وأنه يجب عليه يأتي بالركن الواجب عليه ولا يجوز أن يفرط في شيء منه لأنه واجب يجب أداؤه. الحال الثاني أو الصورة المسألة الثانية وكيف يصف، نقول إذا كان في صلاته يصلي عن جلوس إنما يومئ بالركوع والسجود، في هذه الحالة العبرة بأن يكون على الكرسي، وأن يكون الكرسي أو أرجل الكرسي محاذية لأرجل الصف. إذا كان هو يعني في جميع صلاته لا يستطيع القيام فيكون يكون في حال القيام جالس ويقرأه جالس، فيكون ظهره مساويا لظهور المصلين، وكذلك الكرسي يكون حذاء أرجل الكرسي تكون حذاء أرجل المصلين حذاء الصف. أما إذا كان هو يقول إنه يسجد عن جلوس ويركع عن جلوس لكنه يقوم قائم يستطيع القيام، تارة يستطيع القيام وتارة لا يستطيع القيام، فالعبرة في هذه الحال أن يكون محاذيا للمصلين بظهره بكتفيه، وكذلك تكون أرجل الكرسي محاذية لأرجل الصلاة. أما إذا كان في حال صلاته قائما جميع الصلاة وإنما يسجد ويركع عن جلوس، إذا أراد السجود جلس، إذا أراد الركوع جلس لأنه لا يستطيع، في هذه الحال يكون عليه أن يكون بحذاء المصلين وأن تكون أرجل الكرسي راجعة، وتكون يد الكرسي هي المحاذية أو مقدمة الكرسي المحاذية لأرجل المصلين. هذا هو الواجب في هذه الحال، هذا هو الأصل. إلا أنه إذا كان يتأذى من خلفه من المصلين في هذه الحال نقول يغتفر بمثل هذا ولا بأس أن يتقدم ما دام أنه يعني في آلية، مع أن المشروع أن يصلي الإنسان في هذه الحال في طرف الصف من هنا ومن هنا لكي لا يشغل المصلين ولكي أيضا لا يتقدم على الصف، يكون في الصف من يمين أو من شيء أو من طرفه من هذه الجهة أو من هذه الجهة. هذا يعني بيان مختصر لما يتعلق بهذه المسألة. نعم.